الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا الثامن عشر في مسألة السنن الربانية، ولقد انتهينا فيما مضى إلى عقوبة الله عز وجل للمسلمين بتسليط عدوهم عليهم. ولا أنسى أبدا أنها معادلة أو أنها كالميزان، فإذا رجحت كفة الإيمان وازداد عدد المؤمنين وازداد إيمانهم وعلى بسنة الله تعالى، محصهم الله عز وجل أكثر وأكثر، وجعل ذلك سببا في محق الكافرين، أي في النقص والخلل الذي يحدثه الكافرين إلى أن يقضي الله عليه سبحانه وتعالى وعز وجل. أما إذا نقص الإيمان في قلوب الناس والتفتوا إلى حظوظهم من شهوات الدنيا، من المال، من الجاه والرئاسة، من النساء أو من الرجال، هذه الشهوات تؤدي إلى ضعف الإيمان وإلى أن ينغمس الناس في شهواتهم وحظوظ نفوسهم، وبالتالي نقصر في إيمانهم، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والمسألة يتركب بعضها على بعض. فعندئذ كثرة الإيمان والمؤمنين تكون خفيفة جدا، يقابلها بسنة الله أن تزداد كفة الكافرين، وأن تزداد قوتهم، وأن تزداد الأسباب عندهم. ومن أهم الأسباب اتفاقهم على المسلمين. من أهم أسباب القوة الاتحاد والاتفاق والائتلاف. الكافرون الآن مع أنهم في شقاق إلى يوم الدين، ولكنهم بسنة الله عندما هبط الإيمان عند أكثر الناس وارتد كثير جدا من المسلمين ويحسبون أنهم مهتدون، عدد آمنوا بالجبر كما ترون، وعدد الطاغوت والعياذ بالله تعالى، وركنوا إلى الذين ظلموا. كل هذا حدث، ولقد ذكرنا ذلك تفصيلا في أنواع المعاصي وأنواع الخبث الذي كثر في بلاد المسلمين الآن. إذن الإيمان نقص نقصا كبيرا جدا، والمؤمنون قلة، والمسألة في منتهى السوء. يترتب عليها بسنة الله عز وجل أن الكافرين يزدادون وتزداد قوتهم، ومن هذه الأسباب ومن أعلاها اتحادهم وائتلافهم مع أنهم في شقاق إلى يوم الدين، لكنهم الآن كيهود ونصارى والمجوس والبوذية والهندوسية، كل الملل الآن تكاد تجتمع وتتحد على هذه الأمة. فإن أردنا أن يفرق الله شملهم وأن يشتت جموعهم، فما لنا من طريق إلا أن نبحث عن هذه السنة، عن سنة الله عز وجل، في أن نرفع الإيمان في القلوب إلى درجات عالية، وفي أن نركز على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يكثر المؤمنون بعد علو الإيمان في قلوبهم، وعندئذ بسنة الله تعالى يأتي التمحيص في المواجهات مع الأعداء وبسنة الله تعالى يحدث المحق للكافرين، وهذا الذي نتمناه وهذا الذي نرجوه من الله عز وجل. فنحن ما زلنا في بداية البدايات، نحن ما زلنا في مرحلة التركيز على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والمسألة لها خطوات وخطوات. الله أعلم هل سنة الاستبدال التي تحدث فينا الآن بالزلازل بغير الزلازل، البراكين بالأوبئة بالعقابات بالعقوبات وبالإهلاكات المتنوعة، تعرضنا لذلك في درس 14 15 16 لهذا الموضوع، ولكنها تذكرة. إذا المرجح عندي والله أعلم أن سنة الاستبدال هي التي تجري علينا الآن، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر الآيات، وهذه المعاني طالما تحدثنا فيها. إذا تسليط العدو هي من عقوبات الله عز وجل. كيف يسلط العدو؟ إن فيها قوما جبارين. جبارون بأي شيء؟ السلاح الأول اتحادهم وتآلفهم وتجمعهم مع أنهم أعداء، كما كان في الحروب الصليبية الأولى. ومن هنا أردنا أن نسقط السنن على شيء من الحروب الصليبية الأولى، لأنه ما أشبه الليلة بالبارحة الذي يحدث الآن على الأرض باتفاق اليهود والنصارى، بتخصيص العلمانية مع المنافقين مع الزنادقة مع كل الفرق وكل الملل وكل النحل، والعياذ بالله تعالى كلهم اجتمعوا على أهل السنة، ولكن الله تعالى غالب على أمره. فمثال صارخ جدا لا يحتاج حتى إلى الدراسة، مجرد نحتاج إلى التعرض على الأخبار الذي يحدث في بوسنيا والهرسك، والذي يحدث من موقف ما يسمى الهيئة الأمم المتحدة، أو موقف ما يسمى بأمريكا، أو موقف ما يسمى بالروم أوروبا، أو موقف ما يسمى بالدول الإسلامية وبحكام المسلمين. يعني تستعرض هذا الواقع الأليم في ظل سنن الله عز وجل. فالحروب الصليبية قريبة الشبه جدا بهذا الذي يحدث الآن. ومن هنا ذكرنا شيئا عنها في الدرس الماضي، ونحاول ان نستسع بعضها اليوم باذن الله تعالى. لقد ذكرنا الفتح من الله الذي جاء كبداية لكي يقوم المسلمون بدفع الصليبيين في الحروب السلسة جدا، في الحروب الصليبية الاولى كان الفتح من الله تعالى على يد بطل من ابطال المسلمين وعملاق من عمال فتيم، الا هو نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي ابن اخي. هذا البطل الذي ذكرنا شيئا عن سيرته في الدرس الماضي، ويجب على كل الناس ان يبحثوا عن سيرة هذا العملاق، لانه من العمالقة الذين ركزوا على احياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الاقتداء بالاصحاب، حتى مكنه الله وجعل له قادة وامراء يتبعونه بعد موته ويتمون رسالته بعد موته، وهو وان مات على فراشه بمرض الخوانيق في حنجرته، فهو المشهور انه نور الدين محمود الشهيد. هذه شهرته، كان جميلا جدا، قوي البدن، قوي البنية، قوي الشخصية، قوي القلب، شجاعا جدا، طاهرا جدا، طيبا جدا، كان مخلصا جدا، خرج من حضور نفسه، كما ذكرنا في الدرس الماضي انه كان يأمر العجائز ان يصنعن له الكوافي والسكاكر ثم يقمن ببيعها، ولا يعلم احد ان هذه تخص السلطان. فكان يشارك العجائز في هذه المهنة ببعض امواله التي يأخذها من الغنائم للنصير الشرعي، ثم بنتيجة او بربح او بنكسب هذه التجارة البسيطة يقوم بالاصرار عليها، فكان صواما قواما، من اجل ذلك نصره الله عز وجل. هذا نوع من الفتح، لكن سبقه ايضا اعداد كثير، فسبقه ابوه بطل من ابطال المسلمين عماد الدين ابن زنكي ابن اخنقر، هذا من العمالقة ايضا، ومات شهيدا في المعركة، قتله الباطنية لتسليط ممالكه عليه وما الى ذلك، عندما يخاطر كان يخاطر احد الخصوم. وعماد الدين زنكي ايضا كان ياخذ ولديه او ابنائه الى المودودي، السلطان المودودي، والسلطان المودود هذا كان ايضا من العمالقة وكان من الاطهار، لكن التاريخ للاسف الشديد قد اضاع كثيرا، او اضاع المؤرخون كثيرا جدا من سير هؤلاء الاعداء، وان كانوا موجودين في بعض الكتب، يعني في البدايات والنهاية وفي سير اعلام النبلاء وما الى ذلك، لكن الناس لا يعلمون شيئا عن تاريخهم ولا يدرسون اللهم الا ما يرونه في اي شيء، في اجهزة التلفاز يقدمون عليهم السموم والتاريخ المزور، يقدمون عليه تاريخ هارون الرشيد على انه كان صاحب جواري وانه كان كذا وكذا، ويقدمونه بلغة الصوفية بلغة الباطنية، وهو اكبر من وجه ضربة قوية جدا للبرامكة وللباطنية، كان يحد عاما ويجاهد عاما، واحد من العمالقة من أبطال المسلمين هارون الرشيد، كذلك عرضوا سيرة صلاح الدين وأن أمراءه كانوا يقومون لبعض الحب للنساء ويظهرون ذلك وعشق الصور والعياذ بالله تعالى وهم مبرؤون. فالناس الآن يعني نظرا لضعف الإيمان جدا عندهم إنما يريدون حظوظ أنفسهم من الدنيا، فوقتهم لطلب الدنيا، جهدهم لطلب الدنيا، طاقاتهم لطلب الدنيا، يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، والآخرة خير وأبقى، إنا لله وإنا إليه راجعون. فعرفوا التاريخ عن صلاح الدين مثلا، ما الذي عرفوه؟ عن طريق هذا الجهاد التمتاز والذي يشارك اليهود أو يقوده اليهود في كل البلاد المسمى بالإسلامية الآن. فكيف تأخذون تاريخا من هذه المسلسلات وهذه المسرحيات؟ إن فيها حقا أي نعم، وإن فيها حقا كثيرا أي نعم، لكن فيها السموم الخطرة جدا على الناس. يجب على الناس أن يقرأوا التاريخ، يجب على الناس أن يبحثوا عن سير الأبطال والعمالقة حتى نعرف كيف نحدد طريقنا إلى الانتصار، إلى إعادة بيت المقدس، وسيعود إلى المسلمين إن شاء الله لا محالة. هذا العملاق من عمالقة المسلمين نور الدين محمود ابن زنكي. هذا العملاق انظروا كيف كان يعامل العلماء والفقهاء، لقد أقطع لهم قطاعات كثيرة وأوقف لهم أوقافا كثيرة، لأنه كان يريد أن يقضي على الباطنية، على الشيعة، على القرامطة، على الإسماعيلية، على الحشاشين وما إلى ذلك من فرق ونحل الباطنية، فأنشأ المدارس الخاصة بالتوحيد والخاصة بالمذاهب الحقة، وقرب إليه العلماء والفقهاء، فكان يقطع لهم القطاعات ويوقف لهم الأوقاف. وعندما اضطر إلى الأموال في الجهاد، أشار عليه أمراء مرة بأن يستمر في العشور والمقوت وهي مقرمة، فقال إن كان الجهاد لا يكون إلا بهذا فلا نريد الجهاد، لا يكون الجهاد إلا من حلال. انظر إن كان الجهاد، نعم كتاب ابن عبيد فرقة خريف سيارة في الخارج، إن كان صاحبها يلحقها، سيارة زرقاء زرقاء اللون رقم 102 الطاهرة، أول رقم 2 الطاهرة، لمشتعلة وتحترق، إن كان صاحبها موجودا معنا فليلحق بها. نسأل الله تعالى أن يثبت هذا الحديث. وإذا السلطان نور الدين محمود لما أشار عليه المقربون إليه بأن يستمر في العصور والمقود رفض، لأنها محرمة باتفاق، محرمة كالجمالك مثلا أموال الفقه هذه كلها محرمة، فرفض. قال إن كان الجهاد لا يكون إلا بهذا الطريق فلا نريد الجهاد حتى نعد له الأموال والعدة اللازمة. كذلك أشاروا إليه بأن يأخذ هذه الأوقاف الإقطاعات التي أقطعها وأوقفها للعلماء والفقهاء، فماذا كان ربه؟ وأشاروا عليه وهو في حاجة كبيرة جدا إلى المال، أشاروا عليه وهو في وقت ملح جدا، كان الصليبون قد داهموه ولم يكن قد استعد وكانوا في حالة نوم. فالمهم انه فر بخيله الى مراحل، 4 مراحل تقريبا، ثم مكث عندها، ثم قالوا له، اشاروا عليه لانه لابد ان يأخذ هذه الاوقات وهذه القطاعات اللي ادها للعلماء والفقهاء المخلصين، فقال لهم اتريدون ان امنع هذا عمن يدفعون عني وانا نائم بسهام لا تخطئ؟ انظروا الى عملقته، لكن عايزين تخلوني اخذ الاموال من من؟ من الذين يدافعون عني وانا نائم وبسهام لا تخطئ تصيب الهدف دائما، انما تنصرون وتصدقون بسبوع اسائكم. هل يا بعثاء من العلماء والفقهاء اخذ ما اعطيته لهم، انما اطلب النصر من الله لهؤلاء. انظر الى عملقته، اتريدون ان ابذل ما اعطيته لمن يدافعون او يدفعون عني وانا نائم بسهام لا تخطئ، وانتم لا تدفعون عني الا وانا بين اظهركم وبسهام قد تصيب وقد تخطئ، فانما اطلب نصر الله بهؤلاء الضعفاء بالعلماء بالفقهاء الذين امروا بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه عملقه، هذا هو الفتح من الله عز وجل. وان كان قد سبقه اعداد، يعني نور الدين محمود سبقه اعداد، ابوه سلطان مولود فترة طويلة قام فيها العلماء، ولا تزال طائفة من أمتها الحق منصورة، لا يضرون من خالفهم ولا يضرون من خذلهم، فقامت هذه الطائفة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر حوالي 100 سنة تقريبا بعدات، حتى جاء الفتح من الله عز وجل على يد نور الدين محمود. هذا البصر العملاق الذي خرج من حظوظ نفسه ونظر إلى الآخرة فقط، فنصره الله عز وجل. هذا الذي نطلبه الان، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونركز على العلم الصحيح. مفيش فايدة ابدا في المسلمين ان خالفوا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. لو ان مثلا سورة موسى عليه السلام لما قال لفتاه آتنا غدا، فلما جاوزه قال لفتاه يعني ابتعد عن الهدف والذي يبحثون عنه وظلوه، فلما جاوزه قال لفتاه آتنا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لم يشعر بالنصب ولا بالتعب من سفرهم هذا الا بعد ان ابتعد عن الهدف المنشود، وهم لا يعلمون لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. اما قبل ان يصل الى الهدف وكان في طريقهما الى الهدف لن يشعر بالتعب ولا بالمصر. فهذه سنة من سنة الله عز وجل، طالما انك على الجادة وطالما انك تتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت منصور دائما. ولا انصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. هذا هو الذي يجب علينا، ان نتحرى العلم الصحيح والتجرد من حظوظ النفس. لا بد من هذين الشرطين، من العلم الصحيح دون تعصب ودون تمذهب ودون تقليد، وإنما بالبحث والتقصي وبطلب الدين وبأن تعطي الدين وقتا. هذا الوقت هو من حق الدين، انك تضيع وقتك كله في طلب الدنيا وفي طلب الكثرة من المال للاستكثار من الشهوات والانواع الاطعمة وانواع الاشربة وانواع الفسح وانواع السياحات والنساء وما الى ذلك، فلا يتوقع لك بعد ذلك وقت لكي تخرج. فلا بد اذا من الخروج من خروج النفس. واي شيء من الدنيا يكفيك، يبقى الامر المعروف والنهي عن المنكر بالعلم الصحيح والتجرد من حضور النفس. لا بد لنا من هذين، هذان شرطان بغيرهما لا فتح ولا انتصار ولا شيء ابدا من الخير الذي نرجوه من الله عز وجل. لا يحدث شيء ابدا لا نحرص على هذين الشرطين، العلم الصحيح والتجرد يعني من حضور النفس من الهوى وما الى ذلك. هذا الذي حرص عليه، احنا بنقول لنا في الحروب الطريق الاولى اسس حسنه، هذا الذي حرص عليه من هو نور الدين محمود، حرص على العلم الصحيح فعلا ويقرب الفقهاء والعلماء ويقف لهم الاوقات ويقضي على الباطنيه شيئا فشيئا ويحاربهم شيئا فشيئا، مع انه لم يمكث سنه واحده مستريحا ابدا، كان دائما للجهاد، كان دائما للجهاد، يعني يجاهد باستمرار ويطلب العلم الصحيح وخرج من حظوظ نفسه تماما. هذا هو الفتح من الله عز وجل. يعني لما خانه الخلجون وهاجموه وداهموه لان الحصن قد كسر ولم يكن يتوقع هذا، فان هاجم المسلمون في هذا الحصن لضعف عقيدتهم كما سنبين ذلك تفصيلا ان شاء الله. المساله كلها تبدا بالشرك، شرك بالله بانواع، تبدا بالشرك وبعدين تاتي بقى حلقات حلقات، كل حلقه تزور الاخرى الى ان نصل الى ما نحن عليه الان، كذلك الى ان وصلوا ما وصلوا اليه قبل الحروب الصليبيه، فانهزموا انهزاما خطيرا جدا امام الصليبيين وامام زحافل الصليبيين، فانهزم حصن وفر ما يديه من المسلمين فاتوا الى مخيم نور الدين وكان نائما مع جنده ولم يكن يتوقع هذا. المهم انه لما جرى او فر الى المرحله الرابعه لكي يفر عليهم مره اخرى، فاشاروا عليه بانه يركن الى الراحه فتره، وقال ابدا واقسم الا يستظل بفتح حتى يسأر للاسلام لا لنا. هكذا كان البطل. هذا هو الفتح من الله عز وجل. يعني اذا لابد من العلم الصحيح ثم من التجرد اي من الهوى ومن حروب النفس. كل منا من الاخوة معه حق وعنده ايضا نوع باطل، فقد اكون على حق ما وعلى باطل ما في قضية اخرى، ثم اتي واتعصب بما انا عليه فاخذ الحق الذي عندي مع الباطل الذي فيه ومع الدخل الذي فيه. فان جاء احد من الناس ينصحني بان عندي باطلا فانما انا ارده لاني اتبعت هواي او تكبرت عليه او البغي والحسد وما الى ذلك الذي يحدث بين المسلمين. هذا عباره عن ايه؟ غرق في الحظوظ الدنيويه، غرق في الجاه والرئاسه، غرق في البغي حتى يكون البغي كما قال الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم. لابد من التجرد ايها الناس في حظوظ الدنيا، ولابد من البحث الصحيح عن العلم الصحيح، هذا هو المخرج، لان الامور كلها بيد الله عز وجل. وكما ذكرنا عن نبي الله يوسف عليه السلام في درس الماضي، كما ذكرنا عنه في الدرس الماضي عندما تعرضنا لآية سورة المائدة، هذا في الحديث الذي رواه قال حدثنا به النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو مذكور في الصحاح. غدا نبي من الأنبياء، هو في صحيح الجامع الصغير على كل حال، غدا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني منكم رجل ملك ربعا امرأة وهو يريد ان يبني بها ولن يبني بها. يعني واحد مشغول بالنساء مش عايز ما يدعنيش. شرحناه فيما مضى لأهميات نعيده عليكم هذا. ولا أحد بنى بيتا ولا نرفع سقوفها ده برضو ما يدعنيش انه منشغل باثنان بيته اللي عايش فيه ومساكنه ترضونها. يبقى لا ينتظر ما تدعنيش. هو يريد الذين خلقوا من حضورهم من الدنيا. يا دوب يأخذ الشيء الضروري. ولا احد اشترى غنما او خلفات وهو ينتظر اولادها فغدا. اذا يعني اقول لك مفيش حد من دول يعزو معي. اللي استتعامل بقى بلك وضع امرأة يريد ان يبنيها بيها ولا يبني بيها. اللي بنى بيت ما كملوش السم. اللي عنده غنمات او رأس مال او ما الى ذلك والنتيجة حجيرة والثمرة جهالة الدنيوية فسيكون منشغلا ده. واذا هيبقى عبء على الجن مش هيبقى ابدا وسيلة للنصر. فهذا هو الذي اريد ان اعيده عليكم الان. الخروج من حدود الدنيا. ولن يكون الفتح من الله الا بهذا الاسلوب لانها سنة من سنن الله عز وجل. العلم الصحيح والتجرد من حظوظ الدنيا سن الشوكين كما تشاء. يعني انا اعد عنهم بهذا العلم الصحيح وبالتجرد اي بالخروج من حظوظ النفس من الهوى وما الى ذلك. يعني انظر مثلا عن البطل عبيد الجراح الذي فتح الله تبارك وتعالى على يديه بيت المقدس في السنة 15 الهجرية. ما الذي قاله للنصارى للصليبيين وقد ارادوا ان يصالحوا فقد ارسل اليهم رسالة فقال وان انتم ابيتم سرت اليكم بقوم اشد حبا للموت منكم الى شرب الخمر واكل لحم الخنزير ثم لا ارجو عنكم ان شاء الله ابدا حتى اقتل مقاتليكم واسبي ذراريكم. انظر الى العملاقة. يعني هذا هو الذي يراد دائما. يعني يقول انا جئتكم بجنود لا يريدون حظا من حظوظ الدنيا. هذا هو المطلوب. جندي غير منشغل بحظوظ الدنيا. جندي يطلب النصر او الشهادة. جندي يطلب الجنة. مش خايف او يصاب بحالة من الرعب. كلا. يعني اقول لكم جئتكم بجنود اشد حبا للموت. انظر الى الترتيب. ترتيب القادة الساهلين. يعني الجنود الذين يحبون الموت. فتح الله يأتي عن طريق هؤلاء الجنود. الذين يحبون الموت. ان واحد رايح وفي باله وفي قلبه وفي حافظته انه يريد ان يكمل بيته ويرفع سقف بيته ويريد ان يبني لامرأته التي نقصد بنا بها وينشغل بهذا وفي المعركة وغرضيات وفي المعركة وما الى ذلك كما ينشر على الناس بالاسلام بطريقة الكفرة كإنا لله وإنا اليه راجعون. فالمطلوب هو العلم الصحيح والخروج من حظوظ الدنيا. انظر التهديد يقول بقوم اشد حبا للموت من حبكم الى شرب الخمر واكل لحم الخنزير وما الى ذلك. اذا لابد من الشرطين. كذلك لو اخذنا مثالا اخر على نفس هذا المعنى نراه ايضا في موقف صلاح الدين من احد ولاته او احد قادته او احد امرائه ابن الفال وكيل الخزانة على دمشق. لقد بنى لصلاح الدين بيتا كبيرا كما ذكرنا ايضا في الدرس الماضي. وكان صلاح الدين قد استرجع بيت المقدس والافراح الطائمة افراح المؤمنين الشرعية فرحوا بنصر الله عز وجل. وكان قد بنى دارا بالقلعة هذا الرجل هائلة مطلة على الشرف القبلي. عذره صلاح الدين وقال انا لم نخلق للمقام بدمشق ولا بغيرها من البلاد وانما خلقنا لعبادة الله عز وجل والجهاد في سبيله وهذا الذي عملته مما يثبت النفوس ويقعدها عما خلقت له. يعني انظر الى مسألة الديكورات في الشقق. شقق الان بيتكلفوا قد ايه في الديكورات؟ بيتكلف 700 قد ايه في الحمام؟ ولا يدفع الان البوسنه والهرسك الا 10 دنانير لان دفع خير. انما انظر الى الفارق. انظر الى طلبيه للدنيا والى طلبيه الاخره. شوف كيف يكلفون مساكنهم؟ كيف يجهزونها؟ كيف رضوا بها؟ ومساكن ترضونها احد اليكم من الله ورسوله؟ خسر وجهاد في سبيله؟ خسر بطه حتى ياتي الله بامره. فلماذا سلط العدو علينا كما هو الان؟ ولماذا سلط العدو عليهم كما كان في الحروب القرنية الاولى؟ ما كان ذلك الا لترك الجهاد وترك العلم الصحيح وترك التجرد وما الى ذلك. نحن الان في نفس الظروف بل في اسوأ لانها اسوأ مرحلة مرت بالمسلمين منذ بعثة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى الان. نمر باسوأ مرحلة. اجتمع علينا كل الناس في الداخل والخارج. تكاتف الباطنية مع العلمانية مع الزنادقة مع المنافقين مع الصليبية مع اليهودية مع الدعار مع الفساق مع المجرمين مع طلاب الشهوات. تكافتوا جميعا على الفئة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالعلم الصحيح وبالتجرد من حظوظ امور النفس اي من الهوى وما تابعه كلهم يجتمعون، ولكن الله تعالى غالب على امره، غالب على امره. القلة القليلة هي التي تلتزم فعلا بالعلم الصحيح وبالتجرد من الحروب. انظر الى الصراع مثلا بين قادة الاخوة الان، لا اريد ان اذكر اسماء، انظر الى الصراع نحاول تحليله فلا نراه والله اعلم الا نوعا من الحرص على حظ النفس في مسألة الجاه والرئاسة، ان يكون هو العالم، ان يكون هو الشيخ، ان يكون هو الذي يشار اليه بالبنان، ان يكون هو السواد الاعظم، ان يكون هو القائد الا يسمع غيره. سبحان الله العظيم. هذه المسألة لسه بقول لك إلة قليلة التي التزمت الان بالعلم الصحيح مع التجرد فعلا من حضور الدنيا من الهوى وما الى ذلك. واذا فالذي نحن عليه هو الصبر. اما ان نتهور فلا طائل من وراء التهور، وتحدث المفاسد الشديدة جدا للمسلمين. انظر الى نور الدين والى سيرته تعلم شيئا من ذلك بفضل الله. اذا التجرد من حضور الدنيا هذه مسألة هامة جدا، مسألة هامة جدا. اعطيك مثالا اخر. في العام 83 بعد 500 يعني كنت هذا القرن الهجرية، فتح حياة المقدس بعد القتال الشديد كما رينا العنيف خارجها، وبعد ان اسقط صلاح الدين برجا برمته وانتشر الفزع في قلوب الصليبين داخل بيت المقدس او داخل القدس، فتشفعوا اليه ان يعطيهم الامان. انا بس بجد يعني مقتطفات خطوط فقط، المسألة قوية جدا. لقد احتاجت في دراسة هذا التاريخ، هل نحول الخطبة الى تاريخ؟ هذا مطلوب، لكن احتاج الى وقت طويل جدا، فليكن في دروس ان شاء الله. لابد لكل الناس ان يطلبوا التاريخ، وانما فقط اخذ مقتطفات او خطوطا منه لعلها ان تكون نبراسا او تكون خبسا من نور ان شاء الله يعيد الناس الى العلم الصحيح والى التجرد. وانتظر الفزع في قلوب الصليبيين، تشفعوا اليه الى صلاح الدين البصل المسمى الملك الناصر، تشفعوا له ان يعطيهم الامان، فامتنع وقال لا افتحها الا عنوه كما فتحتموها عنوه، ولا اترك بها احدا من النصارى الا قتلته كما قتلتم من كان فيها من المسلمين. سنتعرض ان شاء الله الى فظائع النصارى ضد المسلمين. سنتعرض الى مسلكهم عندما يتحكمون في المسلمين. سنتعرض لأمثلة من ذلك حتى نعلم ان ما يتم في البوسنة والهرسة وان كان لم يشهد له التاريخ مثلا يعني ذات قوي ذات قوي بحكمة الله في وقت المسلمون في نايمين قوي قوي قوي، فجاب ضربة واضحة قوي قوي قوي. طب اللي مش هيصحى بعد ذلك يعني في قسوة قلب وغصلة واعراض وبلادة وسباسة وقلة دين وقلة حياة، ما فيش فايدة، يبقى لابد من الازالة والاستبدال الفوري. هذا هو الذي اتوقعه، فانا لله وانا اليه راجعون. يعني حسب البوسنة والهرسة والقلوب كده بقت بس قاسية، اصبحت القلوب قاسية بعد هذه سمعت اليه، فما الذي نصبره اذا الا سنه الله تعالى في الاستبدال، فانا لله وانا اليه راجعون. يعني اذكر مقتطفات واجدوني حائرا، اذكر لقطه من هنا ثم اذكر لقطه من هنا وهكذا. فالله المستعان. اقول لا افتحها الا عنوه كما فتحتموها عنوه، ولا اترك بها احدا من النصارى الا قتلته كما قتلت من كان فيها من المسلمين. وبعد ان ذل له قيادتهم ذلا عظيما، لو عدنا الى مثل الكتاب البدايه والنهايه بالكثير لوجدت فيه شيئا عظما، وانسان يعني يشفي بعض الغيظ الذي عنده بذكر ايام العمالقه. فذل له قاداتهم وبابات وملوكهم، ذلوا له ذلا عظيما وركعوا بين يديه وسجدوا بين يديه، ذل له قياداتهم ذلا عظيما، قالوا ان لم تعطنا الامان. انظر بقى شوف حتى الكفار بيعملوا ايه، مش احنا بس اللي بقول لك انا لازم العلم الصحيح والتجرب من حضور الدنيا. طب انظر حتى الى الصليبيين بيهددوا صلاح الدين بايه، الناس غير انا في الدنيا لان اي لقمه تكفي، لقيمات حسبنا لهم لقيمات يقمن بها صلبه، هو ده يعني الناس مشغوله في الدنيا انا لله وانا اليه راجعون، والمساكن والبيوت وايه، ويغير الحمام ويغير الديكورات ويغير الارضيات. طب حقيقه الزلزال يهزك انت وهي انا لله وانا اليه راجعون، والناس في غفله في بلادك. ايه اللي حاصل ده؟ ايه القسوه دي؟ انا لله وانا اليه راجعون. انظر الى ما قاله الصليبيون لمن؟ قيادات ملوكهم لمن؟ لصلاح الدين. فقولوا ان لم تعطينا الامان رجعنا فقتلنا كل اسير بايدينا. كانوا تقريبا 4000 من المسلمين اسرى عند الصليبيين يحتفظون بهم لوقت اللزوم. قتلنا كل اسير بايدينا وكانوا قريبا 4000 وقتلنا. طب الصرب ليه ما بياخدوش اسرى؟ هو خايفين هو في مسلمين اصلا الصرب يخافوا منهم عشان حساب لهم؟ هم فين دول؟ في مسلمين او مسلمين قيادات وحكام فين هم؟ كان المساله كانهم بيشتغلوا موظفين عندهم. انا لله وانا اليه راجعون. انا فيش اصلا انما دول عاملين حسابهم لان في نور الدين محمود وبعدين مات في صلاح الدين بعده عاملين حسابهم 4000 من الاسرى. يقول لك وقتلنا ضرارينا. شو بيهددوا بايه؟ شوف ملوك النصارى يهددوا صلاح الدين. قول له قتلنا الاسرى؟ لا مش بس كده، قول له وقتلنا ضرارينا يعني اولادنا الاطفال واولادنا ونساءنا. شو بقى كلام؟ وخربنا الدور والاماكن الحسنة واخرقنا المتاع واتلسنا ما بايدينا من الاموال وهدمنا قبة الصخرة يا معظم عند المسلمين وهدمنا قبة الصخرة وحرقنا ما نقدر عليه ولا يبقى ممكنا في اتلاف ما نقدر عليه وبعد ذلك نخرج فنقاتل قتال الموت. شو الصليب هذه صلاح الدين ده لقتال الموت؟ طب ده المفروض كده في المسلمين اصلا قتال الموت. هو في حديث ايه؟ حديث ثوبان توشك الامم ان تدع عليكم قال وليخلصن الله تعالى في قلوبكم الوهم او الوهم. قال ما لهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهيه الموت. الغرق في حضور الدنيا وكراهيه الموت هو ده يودي الخبر كان خلوهم تتداعى الامم علينا كما نقول يوم الكفار يرددون صلاح الدين انهم تقتلون ذرارهم واولادهم ونسائهم وكل شيء ويتلفون كل شيء وبعدين يقولوا خلاص يبقى فاضل لنا ايه ثاني نعيش من اجله؟ اذا نقاتلكم قتال الموت. اذا ما هو المرعب؟ هو قتال الموت. فاين قتال الموت الان عند المسلمين؟ لا اظنه مثلا الا فيما رحم ربي وفيما كان في افغانستان. قاتلوا حقيقة قتال الموت. مليون شهيد مثلا او اكثر قاتلوا قتال الموت. فنصرهم الله ولقد علمتم نصرهم المؤزر وسبحان الله العظيم. يعني شوف انظر الى حجم المجاهدين العمالقة في افغانستان والى حجم الاتحاد السوفيتي ومن شايعه ومن صار في ركابهم حتى من الدول العربية ان لله وانا اليه راجعون. انظر الى هذه الجحافل وانظر الى عدد المجاهدين وانظر الى قلتهم لكنهم استحبوا الموت في سبيل الله. يعني كان الشيخ تميم مثلا كان حريصا جدا على ان يقتل كان دائما حريص يبحث كيف يقتل الى ان مات شهيدا في سبيل الله. والدكتور عبد الله عزام حرص دائما على الشهادة الى ان من الله بها عليه وعلى اولاده في سنة واحدة حتى لا يصور حتى بفرقتهم فمات هو واسرته فذهبوا الى الجنة ولا نذكر الله على الله احدا. نسأل الله تبارك وتعالى له ذلك. فاذا يعني المسألة تحتاج الى العلم الصحيح والى الخروج من حظوظ النفس والى طلب الموت في سبيل الله. طلب الموت في سبيل حب الموت هذا هو الذي هدد به ابو عبيدة الجراح هو يفتح القدس وهذا هو الذي هدد به ملوك النصارى صلاح الدين. اقول له وبعد ذلك نخرج فنقاتل قتال الموت ولا خير في حياتنا بعد ذلك فلا يقتل واحد منا حتى يقتل اعدادا منكم. متى يقتل واحد اعدادا من عدوه؟ متى يقول ذلك؟ بحدود الهمة. هي القضية كلها همة. عايزين ننظر الى القنابل الذرية والى الاسباب والى العتاد الذي ممكن في امريكا واوروبا وما الى ذلك ونحن نملك القنابل النووية وان اسرائيل تملك الرؤوس النووية الكثيرة وتملك الاسلحة الكيميائية والالكترونية والاسلحة التدمير الشامل. ثم ننظر فنيأس فانعدمت الهمة. لماذا انعدمت الهمة؟ الصلة بالله قليلة، الإيمان ضعيف جدا، وعند القلة التوكل على الله ضعيف. ولقد شرحنا ذلك تفسيرا في مرة. فتوكل عليه ايه؟ أن ماتت الهمة، أن ماتت الهمة. إن الذي يجري مثلا كيلومتر ثم يتوقف بعد الكيلومتر لو قاسوا طاقاته بطريقة علمية لوجدوا عنده طاقة تكفي لأن يجري مرة أخرى 10 كيلومترات مش كيلومتر واحد فقط. فما الذي جعله يسقط؟ لقد سقط بسقوط الهمة وهي الإرادة. فالمسألة همة وإرادة. طب الهمة والإرادة بتأتي منين؟ من البنزين الموجود في القلب ألا وهو التألف وهو إثبات إلهية الحق ونفي إلهية الباطل ألا وهو لا إله إلا الله بفهم مع رسوخ واستيقاظ القلوب ينفذ عنها الهمة والإرادة. التوحيد الآن موضع. التوحيد الان موضع في بلاد المسلمين. موضع في بلاد المسلمين. قليل جدا من الناس من يعرف حقيقة التوحيد ومن يعرف معنى لا اله الا الله. اسوأ فترة يمر بها المسلمون منذ بعثة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. يعني اكاد اقول انها اسوأ من الفترة المكية. الموحدون مستضعفون وعليهم ان يكفوا ايديهم وعليهم بالصبر لان اتى الله تعالى بفتح الامر من عنده. إذا القضية مسألة ايه؟ برضو علم صحيح وخروج من حظوظ النفس. هنقول لك لما انا ابقى عايز مش بعض الكذوكتي ولا بيت حكمني مكافه كما قال يشعر نون ولا رأس مال عايز اسميه واستثمره واستطلع هتجيب رفق مش عايز شيء من هذا ومش عايز حياة اصلا اذا الواحد يقتل 10. شوف بقى الكلام هكذا. ده اللي قالوا مين استنبطه من الكفار وهذه قاعدة ويعلمونها بل هي سنة من سنة الله لا يعلمونها كسنة وإنما يعلمونها كدراسات عندهم اجتماعية ونفسية وما إلى ذلك. فما بالكم والله عز وجل قد أنزلها في كتابه العظيم وشرحها الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. إمتى نضرب؟ إمتى نبقى يهول أمرنا؟ إمتى يحصلنا الفزع الشديد، الضعف، الاستكانة، الظلم اللي احنا فيه الآن، المسكنة للكفار بأنواعهم؟ ما تحدث هذا؟ ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليكنسن الله تعالى في قلوبكم الوهن. إذا عدونا ما يخافش مننا، ليه ما يخافش مننا؟ يتحدوا أسلحة نووية، يكبرهم، يعتلفوا، كل ذلك كما قلت في بداية الدرس وكما شرحناه في السنة السابقة بضعف إيماننا وقلة المؤمنين. فبسنة الله يعلو الكفر ويعلو الكافرون حتى يؤدب الموحدون. لا يجب أبدا أن ننسى هذه المعارف. كل ذلك بقدر الله. فنحن نتوكل على الله. ما قولت امريكا الا بقدر الله. ما قولت اوروبا الا بقدر الله. ما قولت اسرائيل وعلت علوا كبيرا الا بقدر الله. ما حدث ذلك كله الا باذن الله عز وجل. وما اذن الله بذلك ابدا الا بسنته سبحانه وتعالى وعز وجل. وما ترتبت سنة الله تعالى هذه الا على ضعف الايمان في قلوب المؤمنين وقلة الهوية في بلاد المسلمين وقلة الامر المعروف والنهي عن المنكر والحرب المتواصلة ضد الامر المعروف والنهي عن المنكر والناس في بلادة في قسوة في غفلة في اعراض لا ينصرون المسلمين لا ينصرون الموحدين. فحققت عليهم سنة الله فإنا لله وإنا إليه راجعون. لابد ان نعلم هي دي الخلاصة او كما قال البهلي بتاع الدروس الماضية في السنن لتفسير الواقع المجرم الالم جدا الذي نعيشه الان. فهؤلاء في بيت المقدس يهددون صلاح الدين باي شيء؟ يهددونه بانهم يقولون خلاص هنقتل اولادنا ونسائنا مابقاش عندنا ممتلكات ولا خير ونهدم كل حسن في المدينه وبعد ذلك نخرج اليكم الى المقاتل الواحد منا يقتل ايه مقاتلين كثيره منكم ولا خير في حياتنا بعد ذلك فلا يقتل واحد منا يقتل واحد منا حتى يقتل اعدادا منكم. فماذا نرتجي بعد هذا من الخير او فماذا ترتجي يعني صلاح الدين بعد هذا من الخير؟ فلما سمع ذلك صلاح الدين اجاب الى الصلح حرصا منه طبعا على اي شيء على 4000 مسلم الاسير اللي جوه ينظر الى الموحدين والى سنة الله عز وجل. لو تذللوا لعذبهم الذين كفروا منهم عذابا اليما. فاصرف بعد 3000 اصرف وبعدين يخش يقتل. قصة طويلة جدا في صلاة المقدس. سبحان الله. ما الذي فعله صلاح الدين؟ ما الذي فعله؟ طبعا هو يعني ما صلح تفسيرات الصلح تفوت. فلما سمع ذلك صلاح الدين اجاب الى الصلح على ان يبذل كل رجل منهم اي من النصارى من الصليبين عن نفسه 10 دنانير وعن المراه 5 دنانير وعن كل صغير وصغيره دينارين ومن عجز عن ذلك كان اسيرا للمسلمين. ودخل السلطان الملك الناصر صلاح الدين البطل دخل يوم الجمعه قبل وقت الصلاه بقليل 27 دقيقة ولكنهم لن يتمكنوا من صلاه الجمعه في نفس هذا اليوم. واقيمت الجمعه في الجمعه المقبله وخطب الخطيب بخطبه مؤثره جدا طبعا كانوا يعني اشداء فقهاء اصحاب نورسي وصلاح الدين. ما المنبر الذي وضع؟ هل صنعوه؟ هل صنعوه لبيت المقدس؟ اتدرون ما هذا المنبر الذي خاطب عليه الخطيب بعد فتح بيت المقدس اللي استمر من سنه 492 هجريه لسنه 583 يعني حوالي 90 سنه تقريبا 90 سنه استمر الصيدون يحدث. احنا عايشين بقالنا كام سنه؟ يائسنا يائسنا من ايه؟ من 20 سنه هزائم؟ 20 سنه دي في حياه الامم لا شيء لا تعد شيء والامر كله بيد الله عز وجل. 90 سنه كلها جهاد من البطل عماد الدين ومن ابنه نور الدين وسيف الدين غازي ومن اسد الدين شنكوه وما الى ذلك التاريخ يطول في هذا. المهم ما هو المنبر؟ لقد صنع نور الدين المنبر قبل ان يموت هو مات 569 هجريه يعني قبل تحرير المسجد الاقصى بكثير يعني بعد السنوات ومع ذلك صنع المنبر فصار الناس يضحكون عليه الناس من اعدائه ومن الباطنيين. تصنع منبر لبيت المقدس تقول بيت المقدس فين؟ تعرف تحارب ساحل سوريا ولبنان والكلام ده كله ما كانش الاسماء دي موجوده عايز تحارب بقى الكلام ده كله تحارره ده طب ما تحارره الاول وبعدين تبقى لبيت المقدس. ها هو الان نور الدين البطل العملاق وهذه من كرامات نور الدين والكرامات موجوده وحقيقه لكن الناس يفهمونها فهما خاطئا فيقعون في الايمان بالجبته عن طريق الفهم السقيم المريض للكرامات. فالكرامات موجوده للمؤمنين الموحدين الى ان يجري صلاه الارض ومن عليها لكنها تحتاج الى دراسه ولقد قدمنا فيها والحمد لله تعالى ما اذكر 4 خطب كامله طويله من خطبنا الطويله في مسائل الكرامات. لا يعني اعتقد انها مسجله ان الله وانا اليه راجعون. على اي حال من كرامات نور الدين هذا المنبر صنع منبرا عظيما ليه؟ استبشارا نريد ان افتح بيت المقدس. شوف بيشتغل بيتوسع الله باي شيء يا رب انا عملت المنبر والفرن بقى وسع على ايدينا بيت المقدس. يوم يظل المنبر سليما وتحصن المدينه اللي فيها المنبر برغم الحاجات اللي حدثت بعد ذلك ثم يأمر البطل صلاح الدين ان يؤتى بهذا المنبر ووضع فعلا في المسجد الاقصى وخطب عليه الخطيب المصوف من علماء المسلمين. سبحان الله العظيم، يعني هذه امور يجب ان نعيها وان ندرسها جيدا. النظرة دائما الى بيت المغرب. اوروبا جت هنا ليه؟ اصلا في الحرب الصليبية الاولى عشان بيت المغرب. ايه اللي بيعملوا نصف اسرائيل؟ عشان اعطي المغرب بيت المقدس والمنطقة دي كلها واللبن والخير وما الى ذلك. كله بيركز على ايه؟ على الارض المقدسة. الله تعالى كتبها الموحدين كما ذكرنا في الدرس الماضي، لكن اليهودية والصليبية بعضهم اولياء بعض، بعضهم كلهم شغالين على هدف هذا المكان. النصارى في الحروب الصليبية الاولى زعموا للناس ان المسجد الاقصى كان كنيسة واخذها محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم، وصاروا الموقف تصويرا شهيرا جدا عند الناس واستفزوا الناس عن طريق الرهبان، عن طريق القساوسة، عن طريق تاريخ طويل. كلهم ينظرون الى بيت المقدس، كله عاوز يروح بيت المقدس. كتب الله للموحدين، فلما هو السيد الموحدين الان ليه؟ طبعا السيد من يد الاوروبيين او من يد الروم بعد 700 سنة تقريبا على يد ابي بكر الجراح القائد العظيم امين هذه الامة سنة 15 هجرية كما ذكرنا. استولد بعد 700 سنة تحت الروم تحت احتلال الصليبيين وفترات شديدة جدا وتاريخ طويل. يعني هو الان فقط في عهد من؟ في عهد الزعيم الراحل قال عليه الزعيم جلال عبد الناصر الذي قتل المسلمين وشنق المسلمين والغى شريعة الله وفعل ما فعل ويريد يحارب من اجل القومية العربية والوطنية وهذه الوثنية. فشوف بقى قاد البلاد الى اي شيء ولا زالت عاملة في تدهور كل يوم اسوء من الذي سبقه. فبنقول مسألة هي هل هي الاستبدال؟ هل هي الاستبدال؟ انا لله وانا اليه راجعون. سقط المسجد الاقصى، سقط بيت المقدس، شوف بقى لها كم سنة في المسلمين سقطت في عهد ما يسمى بالزعيم الراحل فانا لله وانا اليه راجعون. مسائل كلها تدور حول هذا البيت، بيت المقدس، والناس لا يذكرونه الا دف دعاء الجمعة عندما نقول مثلا المسجد الاسير او المسجد الاقصى مجرد ايه؟ علو الانصار بالبكاء. لكن هل تلفتم الطريق؟ هل تلفتم العلم الصحيح؟ ما هو امر ربنا هو اللي هو اللي بيزيد الكافرين، هو المعز المذل. الله هو المعز المذل بيده كل شيء. هل سلكتم الطريق لكي ياتي الله تعالى بالفتح او بامر من عنده؟ هل بحثتم عن علم صحيح؟ هل تجردتم من الحظوظ الدنيويه؟ هذا هو المطلوب ايها الاخوه الاعزاء. يجب الا ننسى هذه المواقف ابدا، واني اتيكم بها انما هي باختصار والله تعالى المستعان. كذلك لو اخذنا مثلا موقفا اخر ويجب ان نكون على درايه به، موقف الباطنيين. موقف الباطنيين بانواعهم برحلهم هم اخطر الناس على هذه الامة. اخطر الناس على هذه الامة هم الباطنيون. ان شاء الله سنحاول ان نختصر الخطوط الرئيسية اللي يتصل بهذه الباطنية معناها ايه وما الى ذلك. لانها كانت البداية للحرب الصليبية. قبلها حوالي 200 سنة مثلا كانت البداية بالقرامطة والبرامكة. كانت 285 تقريبا كانت البداية بالبرامكة وبعدين الطوائف وابتدت تسرى بقى الاسماعيلية والحشاشين والعبيدين لهم دولة في مصر هنا وهم من اصل يهودي وسموا انفسهم بالفاطميين زورا ولبسوا على الناس دينهم وعملوا ما يسمى بالاولية والمشايخ الان وعملوا ما يسمى بقبر الحسين وتحول الى وثني كما قد علمتم الان. فهو الايمان بالجزء الوثنية افتوا العقائد تماما في كل حجر وصوب والمسلمون نائمون. لماذا؟ لا يطلبون العلم الصحيح ولا يتجردون الحضور. كيف تفسر التاريخ الصعب جدا اللي حصل ده؟ ازاي نفسر ده تاريخ شديد جدا؟ انا في حيرة من امري والله ما الذي اقوله من هذا التاريخ؟ يعني هنقول ايه ولا ايه؟ لما نيجي نتكلم عن العبادين عن الفاطميين عن الباطنية فعلوا ايه؟ ما الذي نختاره في الحديث عنهم؟ الصوفية هي نوع من الباطنية. عندهم ظواهر النصوص وبواطن النصوص للتلبيس، تلبيس ابليس، لكن لتضليل الناس، لإفساد عقائد الناس، هكذا فعلت الباطنية، واجتمعوا ولابد لذلك من تفصيل بإذن الله تعالى سيأتي، كخطوط رئيسية كما ذكر، إن شاء الله تعالى والله المستعان. الآن مثلا أذكر لكم شيئا عن معتقد هذه الفرقة الباطنية. سترون عدما، سترون عدما. أولا يقولون هم عندهم قاموس في اللغة، ودي فضائح الباطنية كتاب ألفه أبو حامد الغزالي. عندهم قاموس، الجنادة عندهم ما هي الجنادة؟ عند الباطنيين، اللي هم الآن لهم دولة في إيران. الجماعة طبعا عندهم برضه يقومون باشياء لكن انا بتكلم عن العيوب قاتله فلا ينخدع ابدا. الجنابه افشاء السر، الجنابه افشاء السر، اي عندهم افشاء السر. قاموس عاملين قانون. الغسل، ما هو الغسل؟ تجديد العهد على من افشى السر. ما بيشتغل سرا لغايه ما يقوى وبعدين يقتل المسلمين اشد من قتل النصارى واليهود لهم. ما هي الكعبه عندهم؟ النبي. كعبه عندهم النبي. طيب الطواف والبيت طبعا معناها ايه؟ الطواف بالامام الى تمام السبعه. شفت عظيم الامام بقى وما الى ذلك؟ طيب ما هو الطهور عندهم؟ السبق مش الغسل لا والاستنجاء والوضوء لا. التبري من كل مذهب يخالف مذهب امام باطنيه. اي الطهور عندهم وضوء ايه وصلاه ايه وبتاع ايه؟ الاذان عندهم خير على خير العمل تلبيس حزم لسنه الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اهدافهم افساد العقيده اسقاط الحكم السني وعلى راس ذلك الخلافه واثاره الفتن والقلاقل اغتيال العلماء كثير جدا في التاريخ واغتيال الامراء ظهور الاله اللهم رسول الله ورد روح المساجد يسمي نفسه المعز لدين الله الباطني الحاكم بامر الله مش عارف الخليفه الباطني الخليفه الباطني العابد وكان اخرهم برضه من تلبيس على الناس. فكيف اتبع الناس هؤلاء الباطنيين؟ كيف صاروا خلفهم؟ اذا حق عليهم قول ربهم في سننه سبحانه وتعالى وعز وجل. ازاي يصلحوا المجرمين دول؟ ازاي الصوفيه الان عند وثن الحسين وعند وثن البدوي حسين طبعا مبرأ براه الله كيف نتبع؟ كثير جدا من شعبنا هذا يستمعوا الى التلفاز الى هؤلاء الصوفيه ويلتفوا حولهم على ان هذا من الحق. هذا نوع من الباطنيه ونشأ عن الباطنيه وما تولدت الا عن الباطنيه هذه. يعني اذكر لكم امثله اخرى ومعذره في الكلام ده يمكن غير مترابط لان المسائل عندما اطلعت على بعض امور هذا التاريخ اذعت فزعا شديدا كيف ان الناس لا يعلمون هذا. وكيف لا نجد المحللين الدارسين الا قليلا جدا امثال الدكتور جمال عبد الهاد وما الى ذلك. قليل جدا من الناس الذين يصححون هذا التاريخ الذي لعب به لعبا كثيرا. الباطنيون جعلوا نصوص القران ظاهرا لها ظاهر ولها باطن. انظر ماذا قال في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امن البيت الحرام. قالوا ايه بقى عن القلائد؟ قالوا الائمه المذكورون. قال القلائد والائمه ايها الائمه. ما هو المساله تأله اهو. تأله لمن؟ تأليه الائمه. الائمه ليه؟ الجد. عبادة الاولياء والمشايخ. عبادة الادب يا فلان، الرسم يا فلان، الذبح لفلان، الطواف حول فلان. ما شوف جاي منين؟ والناس لا يشعرون. والشيخ فلان العالم العلامه في التلفاز قاعد عند الحسين. تقول في حاجه، حد يقول في حاجه، تقول اللي حصل عند الحسين ده وثن وغلط، غلط ازاي ده الشيخ فلان هناك؟ إن لله وإنا إليه راجعون. هو كما يقال التاريخ ويعيد نفسه نرفض هذه العبارة ولكنها سنن الله عز وجل من عقاب الله من عقاب الله من عقوبات الله أن يسلط على العزيز الأقصى دور العزيز الحرق في هذا الشعب إلا ما رحم ربي أن يسلط عليهم رجلا داعم في اللغة مثلا أو في فرع أو فرعين ثم يقع في هذا الخطأ الشركي ولا صعب حد الدروي صنم الدرويش اصلا بحد سيدنا قعدنا عند الوثن والناس للسنوات يا الله على هذه الفتنه التي نعيشها في هذا العصر. وبرضه التاريخ كله كده. هي الباطنيه شيء واحد والصوفيه بنت الشيعه. والناس يشعرون لانهم لا يدرسون لانه مشغول بالسجن واللحم والسمك والدنيا. خد بقى العقابات من الله عقوبه بعد عقوبه كده وينزل درجه بعد درجه بعد درجه لغايه السجان ما يتم. فانا لله وانا اليه راجعون. الذي نرجو من الله ان يخرجنا من بين المجرمين السالمين. كذلك قالوا في قوله تعالى واذا وقالوا البيت الحرام هو من؟ هم قالوا قلائد الائمه عشان عملت تأليه الائمه. طب مين ده البيت الحرام؟ قالوا من؟ قالوا الخليفه الفاطمي هو البيت الحرام. يا سلام شو بقى الكلام ماشي ازاي؟ وهكذا الناس يسمعوا الكلام ده سمعوا اليك وسائلهم ايه؟ سياتي تفصيل ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى وقد. كذلك في قوله تعالى واذا قمتم الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. شرحوها بماذا؟ ولك سيك من حكاية الجماعة الصنية اللي يخدم الظهر دول المجانين. ومن حقيقتها ايه؟ هو الاقرار بالامام الناطق الذي يفيض عنه العلم. مش علم محمد عز وجل الذي يفيض عنه العلم ويوصل من قبله الى معرفة الله. والملائكة شوف الجيب بقى الاوهام الاوهام الغيب اهو هيخش عن طريق الغيب زي الكرامات وزي السحر هيستغل الكلام ده كله بقى. والملائكة هم دعاة الامام الذين ياخذون له العهد على المستجيبين ويربونهم على عقيده الباطنيه الاسماعيليه التي تمنع شخص الامام الحاكم الرياده العقائديه والسياسيه المطلقه وتمنعه مرتبه الالهيه. فانا لله وانا اليه راجعون. شيء مفزع جدا شيء مفزع جدا. الباطنيه اتدرون ما موقفها قبل نور الدين؟ كانت قد انتشرت انتشارا فظيعا جدا في مصر هنا وفي الشام. لدرجة 450 المسجد الأقصى كله من الصليبيين وبيت نور الشهيد 450 حدث انقلاب على الخلافة العدت فيها في بغداد، وسأتي ذلك إن شاء الله في بعض. حدث انقلاب من الباطنية وقعت سنة عمل فيها قتل فيها العلماء، شجع فيها المصلين، فعل فيها كما يفعل في البوسنة الهرسة كمان ليس على السلام وإنما فعل قريبا من ذلك حتى لا يستفز جموع المسلمين عليه. يعني هو تاريخ مستمر، الباطنية تتحد مع اليهودية مع النصرانية، كل ذلك على الموحدين، ولا يكون ذلك في الواقع ابدا الا بعد ان يخذل المؤمنون ايمانهم وبعد ان يخذل المسلمون اسلامهم فتنطبق سنة الله عز وجل كما شرحناها. فالله المستعان، الله المستعان. ايها الاخوة الاعزاء، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، الحروب الصليبية الاولى ان شاء الله لم ننتهي منها بعد، ولم ننتهي من العبر التي نريدها حتى نفسر الاحداث في البوسنة والهرسك. هذا الموضوع الذي جرنا ودفعنا الى دراسة هذه السنن، وكان فيها فتح كبير من الله سبحانه وتعالى وعز وجل، والحمد لله رب العالمين. يعني ابتدأنا في شيء من فقه الواقع عن طريق دراسة هذه السنن. افضل الان ان اقرأ على مسامعكم هذه المقالة الدامية التي مدنا لها القلوب عن البوسنة والهرسك حتى لا نقع فيما وقع فيه السابقون مع بداية الحروب الصليبية الاولى. قبل هذه المقالة انقل لكم شيئا من البداية والنهاية لابن كثير في المجلد الجزء الثاني عشر صفحة 156-157، يقص موقف بغداد. شوف الكلام، لان هو ده اللي حصل لنا النهاردة، بقول لك زي اللي حصل الان بالضبط عشان تبقى فاهم الامور ماشية ازاي. هو اللي حصل مع هجوم الصليبيين على بيت المقدس والفظائع، سنتعرض لذلك تفصيلا في بعد ان شاء الله، والفظائع التي ارتكبوها في بيت المقدس، الفظائع اللي عملوا هناك ايه من بكر البطون والاعراض وكل ما تراه في البوسنة والهرسك، ولكن ليس بهذه الدرجة، ليس الى هذا الحد اللي حصل في البوسنة والهرسك. فزع الناس الى من؟ الى الخلافة. طب من لهم؟ ما الخلافة بتعمل ايه؟ خليفة قاعد هناك يعمل ايه؟ مذهبية مقيتة، تشتت وتشقق ومعاصي وما الى ذلك. يعني قد يعد الله سبحانه وتعالى بذكر بعض هذه التفسيرات فيما بعد. المهم ان نشوف الصليبون دخلوا الى بيت المقدس، هرع الناس الى من؟ الى الخليفة العباسي في بغداد. فما الذي كان منه وما الذي كان من الناس؟ والله يعني الخليفة العباسي عامل شيئا، عامل شيء، انه الحكام اللي عنده بيعملوا الضيف، هو عمل شيء، انما الناس في حالة بلادة وقسوة وغصبة واعراض وحدث صعب قوي. كان اشرح ليلة البارحة، فاقرأ عليكم هذه الكلمات من البداية والنهاية كما ذكرت لكم الجزء الثاني عشر صفحة 156-157. يقول ابن كثير: وذهب الناس على وجوههم هاربين من الشام الى العراق، مستغيثين على الفرنج الى الخليفة والسلطان، ومنهم وفد بصحبة القاضي ابي سعيد الهروي. فلما سمع الناس في بغداد هذا الامر الفظيع هالهم ذلك وتباكوا. يعني شوفوا شاطرين في العيار من ذلك يحصل هنا. هالهم ذلك وتباكوا، وقد نظم ابو سعيد الهروي كلاما قرئ في الديوان وعلى المنابر، فارتفع بكاء الناس. عبارات مؤثرة من عمالقة كانوا في الماضي. فارتفع بكاء الناس، وندب الخليفة الفقهاء. ايضا الخليفة عمل خير اهو، بس خير ايه؟ لا يساوي شيئا بالنسبة لمفهوم منه. كانوا مشغولين بحظوظ الدنيا وترك العلم الصحيح. فجاءت الحروب الصليبية دكت وفعلت افاعيل، هو ده اللي حصل في هذا الزمان. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فندب الخليفة العباسي الفقهاء الى الخروج الى البلاد ليحرضوا الملوك على الجهاد. ملوك، وفي ملوك، ايوه دويلات، كل واحد على مدينة عامل له دويلة وعامل له جهة ورئاسة وعزوة وعامل خليفة. ده انت مش نفس خليفة. طب ايه يعني النفاذ؟ تشتت وتشقق رهيب جدا حاصل في الامة. لماذا؟ لانهم يريدون الدنيا ويؤثرون الدنيا على الاخرة. فلما جاء نور الدين لا يؤثر الحياة الاخرة على الدنيا، فكان منه ما قد علمتم، والحمد لله رب العالمين. فندب الخليفة الفقهاء الى الخروج الى البلاد ليحرضوا الملوك على الجهاد، كما كنت احرضكم على الدفع مثل البوسنة والهرسك في سبيل الله، ليحرض الملوك على الجهاد. فخرج ابن عقيل وغير واحد من اعيان الفقهاء فساروا في الناس فلم يفد شيئا. هذا هو الشاهد من هذا الكلام، ما عملش اي فايدة، ما العدين عيطوا بس. وسقط بيت المقدس وسقطت القدس في عيد الصليبيين بعد ان حررها البطل الوالد بن الجراح سنة 15 هجرية في مجيد سنة 492 هجرية قرابة الخمسة القرون في عيد الموحدين سقطت والعلماء والابطال يحررون الناس على القتال في بغداد والقتال ما كانش بقى يعني يحتاج الى الكثرة الكثرة كانت مهمة جدا في القتال في هذا الزمان فصار يحرضهم ولم يفد ذلك شيئا فإن الله وإن الله يدعون فقال في ذلك أبو المظفر شعرا مؤثرا جدا يعني ومع ذلك لم يفد شيء عود إلى بداية النهاية لكي تعلموا شيئا عن هذا الشعر لأنه طويل ولكنه مؤثر للغاية يعني إذا لم يتأثر إذا شوف القدس سقط في عيد الصليبيين والغفل ازاي وقصة القلب ازاي عندهم والغرق في الحظوظ والشهوات الدنيا لجل الفطار والغداء والعشاء ولجل الزكاة والحلو ايه النهاردة وانواع الطعام والقهوة والرئاسة وانا تبع مين وانا تبع حزب مين وانت عارف انا مين وسلطان مين وانا اقدر اعمل ايه وحديثك ايه وبالتليفون عملت القهوة والرئاسة دي كلها والفتن والنساء والاموال وما الى ذلك ده حاصل عند الامة فالناس عملوا ايه عيطوا في المساجد قعدوا يهنوا في المساجد وترتفع اصواتهم انما ايه النتيجة ما الفائدة ايه الفائدة في البكاء في المساجد اللي نتعب كنا هنا نبكي ايام كان الله تعالى عز وجل قد فتح الباب في بلادنا هنا للتبرع يلبسنا الهرطة الجهاد في سبيل الله تعالى بالاموال لم نستطع بالانفس او تقاعسها او خذلنا اللهم اقبل من خذلهم لم نستطع ذلك فطلبنا الاموال يوم من هذا الزبع الغزير لو كل واحد دفع جنيه كنا لنا 20,000 او 15,000 جنيه كل اسبوع ولو كنا فعلا بنلم 15 13 12 ففي جنيه ايه وبتاع ايه طب ندفع 10 مثلا نستلم 50,000 نستلم 12 13,000 طبعا اغلق الباب في بلادنا ايه الغضب ده المساله سنن ده وزير الاوقاف ما زال عمال يقول هضم المساجد هضم المساجد هضم المساجد والزوايا والجوامع وكله يبقى الاستبدال جاي يبقى تدمير البلد ده قريب قوي الا ان يشاء الله عز وجل نسال الله تعالى ان يخرج الصادقين الموحدين من بين المسلمين السالمين انه تعالى على كل شيء قدير وبالاجابه الجديده يبقى قصصنا عليكم مساله الخلافه العباسيه حصل فيها ايه والبيان بتاع الناس عشان تقول لي ما سلط الله التسار فيما بعد على المسلمين على بغداد بوجه خاص اقول لك اهو شوف لما الصليبيون دخلوا القدس عملوا لهم ايه؟ قعدوا يعيطوا بس. لا حد دفع فلوس ولا حد خرج. والعلماء جايين لهم منين والبكاء والنساء وجايبين ايه؟ سبحان الله العظيم. جابوا بالشعر النساء والبنات وجمم الجمادم الاطفال فروه الراس كل اللي عندهم ومفيش فايده ما اثرش القلوب بقى قومت وبرضه بقول لا اله محمد رسول الله وبيصلوا هنا كده. كانت النتيجه ايه؟ شوف بقى التطور عملوا ايه؟ سنتعرض لذلك ان شاء الله لانها سنن ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا اللي طبق على المسلمين في الحروب الصليبية الاولى يطبق علينا الان واشد كما اجداها ليلة البارحة انظروا الى هذه المقالة في مجلة البيان لا استطيع اكثركم ان يختلها او يحصل عليها فساقرا عليكم هذه القراءة السريعة حتى ترون اخبارا من اخبار هذا البلد الذي كان مسلما وكان على مكان وانتشر عندهم ايضا شرب الخمور والمعاصي ما هو من اعمالكم سلطة ما هو قلوهم من عند انفسكم هذه بسنة الله سبحانه وتعالى وعزنا ان موقفنا احنا ايه فما سقط البيت المسجد الاقصى بهذا من عند انفسكم انما المراد منك انت ايه شوف العمالقة قاموا وجاهدوا وحاربوا ازاي وما سمئات الالوف من الموحدين شهداء في سبيل الله حتى تم تحرير هذا البيت وتم تحرير بلاد المسلمين من جحافل الصليبيين ما هو بيحصل هم ايه باعمالهم ايوه نعم باعمالهم وبرضه بيعملوا ثبتوا على لا اله الا الله محمد رسول الله انا كنت يومين فواصل الجنه ان شاء الله باذن الله تعالى يكفيه هذا القدر ان يعز بهذا التعذيب وثبت على الشهادتين فهم ابطال برغم ما كان عندهم من تبرج النساء ومن شرب الخمور ومن ترك الصلاه على كثير منهم لا لم يعلموا شيئا تحت الحديد والنار تحت الحكم الشيوعي يعني تفصيل ذلك سياتي لاننا درسنا السنن كما قلنا انطلاقا من محاوله فهم قدر الله سبحانه وتعالى وعز وجل البشر فاقول لكم هو مقال اسمه دماء ودموع البوسنة على من تعرض الصور بقلم احمد بن راشد بن سعيد يقول حرب الاراده التي يسمها الصليبيون الصرب على مسلمين البوسنة والهرسك هي هولوكوست حقيقي الهولوكوست ده معناها ايه جماعه من الناس يحركون مره واحده في الافران ده اللي حصل اليهود واستثمروا ذلك وما حدث ده اللي حصل يوسف اقل من كثير جدا معظمه كذب بس استغلوه شوف صاروا الى ايه وحتى الان يصنفون الكتب في مساله الهولوكوست دي عشان يثيروا حفيظه الناس في مصلحه اليهود واستثمروها جيدا واستعبدوا الامم بهذا الهولوكوست انما عند المسلمين لا لا لا الهولوكوست ايه ده الاجهزه الاعلام والحكام مش عايزين الخبر ده ينشر ايه اللي ما بيقولوش نشر طبيعي وجزء اذاعه من هما الى ذلك نضطر ننشره بقى ننشره ليه؟ انا لله وانا عشان ما تفضحش الامر لقد انفضح منذ زمن وزمن الإدادة التي يسنها الصليبون الصرب على مسلم البصرة والهرسة هي كرهولة التحقيقي وليس مختلفا، وكأن دماء المسلمين وأشياءهم هي التي دائما تسبح الدلسة وتوجد الخراسة من لا إله والحياة مادة الى اصران ومؤثرات النازل. كل ده ما يبانش، انما اللي يبان ايه؟ لما المسلمين يتعاملوا دون اشياء واجزاء. انا لله وانا اليه راجعون. هكذا اذا وتذكروا ان مذابح المسلمين التي لا يصدق ان انسانا لا يصدق ان انسانا يمارسها ضد انسان في اواخر القرن العشرين وفي قلب اوروبا المتحضرة الراقية صاحبة النظام العلني والشرعية الدولية وما الى ذلك. تذكرني الى حد ما بما فعله الصليبيون في بيت المقدس عندما ذبحوا 100,000 مسلم. هو الثابت عندي حوالي 70,000 مسلم داخل مسجد الاقصى والدماء وصلت الى ركاب الخيل او الى ركب الخيل حتى خاضت الخيول الى الركب في دماء المسلمين. وانتقد احد القساوسة قومه قائلا انهم اسرفوا في قتل المسلمين وسفك دمائهم. وكان اجمع الصليبي القرن العشرين على تفسير المسلمين الفلسطينيين وتشريدهم على الفلسطين. نسيح فلسطين يجمعون اليوم على ذبح مسلم البوسنة والهرسك وتهجيرهم وإذلالهم وتمدعس من هنا وهناك أصوات غريبة تستنكر هذه المذابح. وقد كتبت مجموعة من النصارى في صحيفة الجارديان البريطانية رسالة تجذب فيها سياسة التطهير العرقي واضطهاد المسلمين بسبب واضطهاد المسلمين بسبب دينهم وثقافتهم. ومعظم المنبذين من النصارى واليهود يفعلون ذلك ليس حبا للمسلمين وإشفاقا عليهم بل خوفا من تناني الإسلام، يعني خايفين المسلمين يصحوا. اقول لهم اطمئنوا مش هيصحوا الا بالجلاله والبراكين وسنه الله تعالى بالاستبدال، الا ان شاء الله رحمه هو ارحم منا ومن الجميع هو ارحم الراحمين. نسال الله تعالى ان يحقق رحمته فينا. وبعض المنادبين من النصارى واليهود يفعلون ذلك ليس حبا للمسلمين واشفاقا عليهم بل خوفا من تنامي الاسلام وظهوره في اوروبا بشكل اكبر. وهو مع اساسه مارجريت تاتشر عندما ذكرت شوف رئيس وزراء بريطانيا السابقه ان بقاء المسلمين في البوسنه امر مطلوب من احوال المسلمين هنا للقضاء على فرص تشددهم الاسلامي حيث المسلمون يصحوا. نقول لا ما تخافيش مش هيصحوا بالسهل كده. والذي سينفذ حتما عن سياسه تمزيقهم واخضاعهم لحكم الاجنبي. وقارن التاتشر بين الهجرة البوسنية والهجرة الفلسطينية قائلة ان يأس البوسنيين المسلمين قد يدفعهم الى الارهاب وعندئذ تكون اوروبا قد صنعت قنبلة اسلامية موقوتة. الكلام لمارجريت التاتشر. مجلة نيوزويك الامريكية اكدت ان غالبية القطة والمشردين والمعتقلين هم من المسلمين وانهم بدون مساعدة من الغرب سيلجؤون الى اخوانهم في الاسلام. كيف بعض المسلمين اتجمعوا ويصحوا لقد ما وصلهم اداهم تحت حكام يعني قول ايه بس كل شغالين معاهم ان الله وان عليه رجعون. وبعدين الصحافة الغربية تناقلت صورا واخبارا عما تعرضوا له المسلمون من مذابح وترويع واعتقال وتعذيب اكثر من 120 معسكرا حشر فيه صربه الاف المسلمين والمسلمات. معظم هؤلاء المعتقلين ليسوا سجناء حرب بل اختطفوا من بيوتهم ليعذبوا ويجوعوا ويقتلوا. روى كوتمان مراسل صحيفة نيوزدي الامريكية النيويوركية نقل عن شاهد العيان قوله ان معسكر اومارسكا في شمال غرب البوسنة يضم 1000 معتقل منهم كل النخبة السياسية والثقافية في مدينة ريجيدور وان الصربة يعدمون من 10-15 شخص كل 9 ايام. احدى النساء المعتقلات المعسكر قالت لمراسل شبكة ABC الامريكية وولتر روبشر في غفلة عن اعين الصرب هذا معسكر متوحش لا تصدق ما يقولون هنا تجري مذابح قتل في هذه المنطقة 800 طفل وامرأة مئات من الرجال مفقودون. قال المراسل تعالي وقولي هذا الكلام امام الكاميرا فاجابت وعيونها تنطق بالرعب ويتشير باصبعها الى حلقها على هيئة الذبح لو فعلت ذلك لقتلوني الليلة. أليجا لوجي موفك وهو مسلم كان معتقلا في معسكر ديركو على قصة نهر سافا في شمال غرب البوسنة قال ان الصبع ذبحوا 1350 شخص من المعتقلي المعسكر بتقطيع حلوقهم بالسكاكين بتقطيع حلوقهم يطلع الحنجرة كده بالسكاكين ثم علقوهم على راية نهر سافا وهم يقولون هذا طعام الاسماك. لوجي نوفيت قال ان الصربة ذبحوا مئات اخرين واحرقوا جثثهم لاطعامها للحيوانات حتى طبق الدخان واجواء المؤثر. وذكر لوجي نوفيت ان المسلمين لاقوا كل صنوف الاذلال والتعذيب الصربي من تدنيس المساجد الى ذبح وتشويه سجناء الرجال الى الاغتصاب الجماعي للنساء وانه راى بأم عينيه 10 رجال قطعت حلوقهم بالسكاكين وجزعت انوفهم وقطعت اعضاؤهم التناسليه. كان الصربة في البدايه يستعملون الرصاص ثم عدلوا الى قطع الحلوق يؤتى بالمسلم يرقد او يرقد على ضفة ساعة هذا ويوضع رأسه على حجر ويهيأ بحيث ينسكب دمه في النهر بعد شهر من عمليات الذبح هذه لتسعة اعشار المعتقلين. التفت الصرب الى اهالي القرى الذين لم يعتقلوا فملأوا بهم المعسكر ثم قاموا بالإبقين كما فعلوا بأسلافهم. لجنة الحكومة البوسنية لجرائم الحرب تقول ان 3000 شخص جمعوا في المعسكر بين اوائل شهر مايو واوائل يونيو. صحيفة الاندبندنت البريطانية نقلت عن شاهد عيان واسمه مرساد وده استاذ في الجامعة قصصا عن التعذيب والقتل الذي تعرض له المعتقلين في معسكر بيكو. بعض المعتقلين ضربوا حتى الموت وبعضهم سلطت عليهم كلاب مجوعة لم تذق طعاما لعدة ايام. الضحايا كما يقول مرتاد اللي هو اصلا استاذ في الجامعة ظلوا يصرخون ويبكون فالكلاب تنهشهم حتى قضي منهم 10 من الجراح والالام. الشاهد ذكر ايضا ان 50 شخصا كانوا يؤخذون يوميا من المعسكر ثم لا يعودون. وقدر عدد الذين قتلوا في المعسكر من ذلك الذين قتلهم الصرب اورثوذكس عند الاستيلاء على بلدة في بيركو ب 5000 شخص. الاندبندنت ايضا والجارد نقلتا عن مرتاد ان فتاة صربية ابنة لاحدى المومسات وانتهوا الى معقول. انا رجعت كلام جرائم ده انا بقولك عشان صدق القرآن والسنة. فتاة صربية ابنة لاحدى المومسات اذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولد الزنا شر الثلاثة. ولد الزنا يعني شر من ابيه وامه شر الثلاثة. ثم ثلاثة الزان والزانية والولد شرهم من ولد الزنا بشرط اذا عمل بعملها. فانظر الى هذه الفتاة كانت الناس لاحدى المومسات تفننت في تعذيب المعتقلين والمعتقلات طبعا حيث كانت تقوم بكسر القوارير ازاز الزجاج واستعمال شظايا الزجاج لبقر البطون وسمن العيون وجدع الالوف. يقول مرتاد ان مظهر الفتاة لم يكن يدل على هذه الوحشية والاجرام وقد ظهرنا من صنعها كانت تعذب المعتقلين وهي تضحك. يعني يقول لك انها على جمال ملائكي كما يقال من السفهاء. يقول لك جمال ملائكي هم شاف الملائكة يقول لك جمال ملائكي يقول لك جمال ايه البراءة يقول لك جمال يبالك البراءة. شوف ابنة المونس ابنة الزلة على قدر من الجمال وعلى قدر من البراءة الظاهرية عند السفهاء الذين يعرفون حقائق الامور ومع ذلك انظر الى ما لم تفعله وتضحك وتفعل ذلك. بالطبع كانت سعيدة بذلك مرتاد واستاذ الجامعة فر الى من المعسكر واخرون عاذلين مع رسابة وقد قتل الصرب بعضهم اثناء الفرار. الاندبندنت ايضا نشرت صورة مسلم ذبحه الصرب وتوضح الصورة ان يديه مقيدتان بالحديث وان خلقه مقطوع بالسكين. الجارديان نشر صورة مسلم القتيل ملقى في نهر درينا خارج مدينة غوارزي وقد شوي وجهه تماما وقطعت اصابعه كما نشر الصوره الاخرى لجثه قتلى مسلمين طافيه على سطح النهر. صحيفه نيوزي وصفت الوضع الماساوي لمعسكر بوسانكي شمال الذي حشد فيه الصرب بوسنيين والبانيين مسلمين وترواك. طبعا مقصدنا دخلت وتصرفوا وما الى ذلك الان وترواك واحنا قريب قوي او الا ان شاء الله شيء. وكروات سجين سابق رؤيا ضوء للصحيفة كيف يجلج لجل المعتقلون بقربان الحديد مش بخرزانة العديد موتوم الضرب الرصاص خلقوا لخسارة المسلم بقربان الحديد والعصية الغليظة حتى تنزف دماءهم ويغشى عليهم وكيف يعذبون بحرمانهم من الماء وقضاء الحاجة ويعطائهم وجبة واحدة فقط كافة ساعة هي عبارة عن قطعة خبز صغيرة مع شيء من المربى. وذكر الشاهد ايضا ان بعض المعتقلين يجبرون على اكل الرمل او الزراب غائطهم او ممارسة الفاحشة مع اخيه مع معتقل اخر. بسم الله وانا اليه راجعون. اسأل الله تبارك وتعالى ان يعجل بانتقام من هؤلاء الكلاب. الشاهد روى كيف قام الصرب بتعذيب شاب الباني لجرح خلقه بالسكين وضربه ضربا مبرحا ثم قطع ذراعه كما رواه كيف صف الصرب المعتقلين وقتلوا 15 منهم رميا بالرصاص بسهل او رميا بالرصاص ثم امروا الشبان الصغار ان يحملوا الجثث يحملوا جثه ابيه او جثه اخيه ويضعوها في شاحنه وامروا بقيه المعتقلين بتنظيف الارض من دركه الدماء. الجمعيه الدوليه لحقوق الانسان اكلت بتقرير مطول لها ان الافا اعدمهم الصرب في معسكر روتر وان 8000 اعدموا في مانياتشا وان قطع الحلوق والتعذيب بالزبادات المكسوره وتسليم الاطفال هي من الطرق الارهابيه الشائعه التي يرتكبها الصرب. مجلة قايم اورادت تقريرا مفاده ان الصرب في مدرسه ابتدائيه في براتولا استنزفوا دماء 500 مسلم دماء 500 مسلم حتى الموت من اجل امداد الصربيين يعني يسحب الدم عشان يشوف الصربيين الجرحى بالدم. وفي بلده فوكاستا علق الصرب السجناء من ارجلهم ثم استعملوا الات حاده لسمن عيونهم. مراسل مجله نيو تسمن سوسيتي البريطانية ذكر انه عندما كان في مدينة كوبرينجا واحتل الصرب حيا من المدينة قاموا بتصوير من المسلمين. يقول المراسل ان هذا التصوير يعني قطع خلوق اكثر الرجال امام زوجاتهم واطفالهم. المجلة نفت ايضا عن السيفوب عامل اغاثة قوله كل صربي يحصل على ما يعادل على 300 جنيه استرليني مقابل كل طفل يقوم بقتله. لما يفرض انه قتل طفلا عشان يخلي قلبه قاسي كالحجر انا لله وانا اليه راجعون. يعني المجلة طويلة جدا مش عايز اطول اكثر من هذا في هذا البند. البند الثاني اعراب تنتهك ولا معتصم. معتصم ايه؟ معتصم ايه؟ يعني لا استطيع والله قراءة هذا البند مش قادر اقراه ولكني اذكر فقط بعضا منه للموعظة والعبرة. امرأة مسلمة قالت انا اعرف الناس الذين احرقوا بيتي وسرقوا اشيائي واخذوني سجينة انهم اصدقائي وجيراني. انظر الى ماذا الذي حدث. من اللي بقولوا ايه وكانوا بيعملوهم ايه كانت متسنعين وناس كويس قوي ابن الله وصل جاء كلنا اخوة وكلنا كويسين كل واحد اللي بيقولوا كويسين خالص واخوة الاديان يا سلام. شوف لما جت فرصة عملت ايه قلت لك انا اعرف الناس الذين احرقوا بيتي وتركوا اشيائي واخذوني سجينة انهم اصدقائي وجيراني. الصرب عملوا فيها ايه؟ نقلوا هذه المرأة وابنتها ذات 20 ربيعا الى سراييفو ومعها قرابة 300 شخص حرسوا لاسبوع في المدرسة. الفتاة قالت ان المسلحين اخذوها من المدرسة في ليلة 4 من اغسطس واقتادوها والسكين مشهرة على حلقها لثلاث ساعات الى شقة زار واحد من جيرانها. صربي ذكرت اسمها وعرفاها. قالت الفتاة اذا تصرني شعري اولا ثم تبعه الباقون وظلت اوقات اربعة ليالي. ام الفتاة قتل جوزها في المعارك قالت عندما جاء السرب الى المدرسة حاولت حماية ابنتي والبنات الاخريات لكنهم ضربوني وركلوني باحد يتهم لم يكن هناك ما استطيع وعانى له. واضافت ان كل الشابات مخبوسات المدرسة اكثر 100 شابة تعرضنا اشياء يعني الواحد لا يجرؤ على الاستمرار في قراءتها. ميوزيك ايضا نقلت عن شاهد عيال بدت عليه اثار الذهول. نقل قوله انه رأى ثلاث بنات مسلمات قرب سجلة شرق البوسنة وقد اوثقهن الصرب بالحديد. انظروا ماذا يفعلون وقد او مسؤول لان هم البنات اصلا عايزين كده. يا اخي يعني نرجاك الله من هذا القول الذي قد تدخل به النار بسبب الشمتان فيهن ان الله وانا اليه راجعون. وقد اوثقهن الصرب بالحديد الى حائط وكبار الحج ماذا الذي تفعله الى حائط واغتصبهن من شاء منهم ثلاثة ايام. سوفيا لا تأكل ولا تشرب ولا اي شيء ومعلقة بالحديث. انظر اين حمياتكم ايها المسلمون اين دفاعكم اين واين واين. اذا انتظر بقى هجمة التتار وبعد كما حدث الان بغداد وبعد ذلك انتكبوا عليهن الجازولين واشعلوا فيهن النار. هذا الذي يحدث هناك. يعني مش عارف اكمل بند الاتصال ده ان الله وان الي رجعون في بند اخر استسمحكم معذرة يعني في صليبية المذبحة. حدد الصرب اهدافه منذ البداية شاعروا انهم يريدون القضاء على المسلمين في البوسنة ومنع قيام دولة اسلام في اوروبا. وقد لمست هذه الدعوة شغافة قلوب الغربيين. قلوب دي من عندنا اقول لك شغافة الغربيين فاستجابوا لها رغم انها دعوة صليبية متخلفة فلما زعم الغرب انه لا يتبناها. وقد ادت الجهود الصربية والغربية معا الى اقناع كرواتيا بهذا المفهوم. في 12 من اغسطس 92 هاجم الرئيس الكرواتي المنتخب فرانكو تودمان عناصر في الحكومة البوسنية تسعى لإقامة دولة مؤسسة على الأصولية الإسلامية توحيد أهل السنة يعني. وفي مقابلته مع مجلة نيوزويك صرح تودمان أن الكروات مهددون برغبة المسلمين في إقامة دولة إسلامية واقترح أن تحل مشكلة البوسنة بأن تضم المناطق المأهولة بالصرب إلى صربيا والمناطق المأهولة بالكروات إلى كرواتيا الأمر الذي يسمح بوجود دولة إسلامية صغيرة في وسط البوسنة كنوع من الأسرى يعني. سبحان الله العظيم وأضاف وإن ذلك صار حدا لأي مطالب أو محاولات لإنشاء دولة إسلامية كبيرة في قلب أوروبا. هذا موقف يعتبر تحولا جادا في التحالف البوسني الكرواتي الهش. من أن يتحول ويتحول بإظهار فقط النوايا فإنا لله وإنا إليه راجعون. وشواهد صليبية المذبحة كثيرة. أنا أختصر فقد قام الصرب بذبح المسلمين ورسم الصليب بالسكين على أجسادهم كما قاموا بتدمير المساجد في كل بلدة يحتلونها. مجلة الإيكونومست ذكرت أن الصرب نصبوا مساجد بلدة موسانكي نوفا شمالي البوسنة في إطار عملية تفريغ المسلمين. الجارديان ذكرت كيف قام الصرب بنفس المساجد وإحراقها ونقلت كان ده كل بنشر في أوروبا في أمريكا ونقلت عن جندي صربي قوله أن المسلمين لن يعودوا إذا دمرت المساجد. وتجدوا كلاما كثيرا تحت هذا البند ولنجد بند آخر اسمه العالم الغربي والأمم المتحدة فضيحة الحياة وذكر كلاما طويلا نحن في حاجة إلى القراء إن شاء الله فيما بعد. ثم ذكر قولا داميا مدنيا عنوان اسمه الدور الاسلامي. فأي دور اسلامي حاصل؟ بل حتى لا اذكر الان على قراءته وكفاني غما ما بدا لكم الان من قراءة هذه الكلمات او بعض هناك نقاط اخرى في نفس المجلة لان قد لا استطيع اسألكم ان يحصل عليها. فانا لله وانا اليه راجعون. البلادة دي الغم وقسوة القلب والغفلة والاعراض كل مشغول بسلطانه وجاهه مشغول بكرسيه مشغول بالتقرب الى من له سلطان مشغول بسرقة الاموال او تكرار الاموال حلال او حرام مشغول بالنساء بغير الحلال مشغول بهذا انما تقول البصر لك احنا منه احنا عايزين دوشة مربي عنا الاول وهكذا. طب يعني بسنة الله لما فعل اهل بغداد هذا مع استيلاء الصليين على بيت المقدس ايه النتيجة؟ سلط الله تعالى عليه متقار ولو بعد حين فاعملوا فيهم كذا وكذا الى ما سنذكره فيما بعد ان شاء الله. فالله تعالى المستعان. معذرة ايها الاخوة انا لم اكن قد رتبت المسائل فاني اولا مفعل ثانيا مريض ثالثا وهذا الذي ارجوه منكم ان تتقوا الله تعالى في وقته.